الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن فوائد هذه الحادثة بيان شرف أهل الإسلام وفضلهم ومحبتهم لأولياء الله وأنبيائه وذلك أن اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم السلام بل زعموا أن عيسى ولد بغي وأرادوا قتله ولهذا قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأما النصارى فقد آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيروا دين الله فعبدوا عيسى وأمه فهدى الله أهل الإسلام فآمنوا برسل الله كلهم موسى وعيسى ومحمد وسائر رسل الله وعرفوا لأولياء الله حقهم وفضلهم كما تقدم في فضائل مريم في القرآن والسنة المحمدية فدين الإسلام دين الفضل والمحبة والإحسان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن الفوائد ما في هذه الحادثة من الدليل على كذب من اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله فمريم أمة الله تدعو الله وتستعين به وتقر بأن ما عندها من رزق الله وتعلم أنها أن لها ربا قالت رب أنى يكون لي ولد وأما عيسى فكيف يجعلونه إلها فجعلوه الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله وهو الذي قد خلق من عدم وحملت به أمه واعترف في المهد بالعبودية لله قال إني عبد الله وإذا كان ذلك كذلك فكيف يعبدونهما من دون الله ومن الفوائد أن الله يصطفي من يشاء من عباده فيكرمه ويجتبيه فاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ربك يخلق ما يشاء ويختار الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن الفوائد أن الذكر ليس كالأنثى لقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة فمن أراد التسوية بينهما فقد عدل عن جادة الصواب وضل عن الطريق وحمل المرأة ما لا تطيق قال الله جل وعلا فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن الفوائد إثبات الكرامات وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه لقوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني رزقا غريبا في غير أوانه كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال الحافظ ابن كثير وفيه دلالة على كرامات الأولياء ومنها ما في قوله جل وعلا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ففيه دليل كما قال الحافظ ابن كثير على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا وبذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد وسميته باسم أبي إبراهيم أخرجاه في الصحيحين ومن الفوائد بيان عظيم قدرة الله حيث خلق المسيح عيسى ابن مريم خلقه من أنثى بلا أب والله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ومنها الآية العظيمة بكلام عيسى في المهد فأنطقه الله بهذا الكلام العظيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ومن الفوائد التسمية بأسماء الأنبياء فإن أخا مريم في النسب سمي باسم النبي هارون أخي موسى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. ومن الفوائد أن قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فيه دليل على جواب تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن في هذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. قاله الحافظ ابن كثير. ومن الفوائد أنه كان من قومه في شريعتهم ترك الكلام مع الطعام، قاله قتادة وغيره. ولهذا فسر أنس بن مالك قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، قال أي صمتا. فأما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل ومن الفوائد أن الله يجعل البركة في من يشاء من خلقه، فبارك في ماء زمزم وبارك في عبده ورسوله عيسى بن مريم كما قال وجعلني مباركا أينما كنت. والله هو المبارك وعبده المبارك. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله. قال ابن القيم غفر الله له. وأما لفظة تبارك فمختصة بالله كما أطلقها على نفسه بقوله فتبارك الله رب العالمين. من الفوائد أن الله يدافع عن الذين آمنوا، فضرأ مريم مما أرميت به بهذه الآية العظيمة كلام ابنها في المهد، وهو جل وعلا الذي برأ أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في مساجد المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الآيات. وفيها الحث على بر الوالدين بقوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفيها إثبات البعد لقوله السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي هذا فضيلة لعيسى عليه السلام بسلامته في هذه الأحوال الثلاثة التي هي أشق ما يكون من العباد وفيها فضل المتقين ونسبة النعمة إلى الله قالت ومن عند الله. وفيها التوكل على الله مع فعل الأسباب لقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وآخر هذه الفوائد الدلالة على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن أمور غيبية لم يشهدها ولم يحدث أحد بها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يأتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا ببعثة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل فهدى الله به من شاء إلى صراط مستقيم، وأمر الله جل وعلا بطاعته فقال وإن تطيعوه تهتدوا، وأمر ربنا سبحانه وتعالى باتباعه فقال جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأوصى ربنا بالتأسي بهذا النبي الكريم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فلنقف مع صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم. من شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام التقشف في الطعام. قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد من كبل شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنها أنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام كبل ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول أعندك غداء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. ومنها التقشف في الفراش. قالت عائشة رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه لي. ومن شمائله وصفاته التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه قال إن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان انظري أن يكسكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فقلا معها في بعض الطرق حتى ضرت من حاجتها. وكانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والإهالة السنخة أي الدهن متغير الرائحة من طول المكر، فيجيب وقال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. ولم يكن أحد أحق إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكبر عن خدمة أهله بل يكون في مهنة أهله كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما خلقه عليه الصلاة والسلام فقد كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتعلقه بذلك. وقدمه أنس بن مالك رضي الله عنه 10 سنين فما قال له أف قط، وما قال لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويقول خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، ونهى عن اللعن وقال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولما قيل له ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن تقم لنفسه في شيء حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله تعالى. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. أما شجاعته صلى الله عليه وسلم فقد قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة وانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة علي في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال علي رضي الله عنه لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وأما حياؤه صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه بالحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستحي من الحق. فقد روت أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ومن شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام التيسير والرفق. فهو القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن أعرابيا زار في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا فيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم في الرفق من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن ذلك الحذر من الغضب. قال الله جل وعلا في بيان